فما كان ثلث الدية فما دونه فإنه يدفع في السنة ولا أقساط فيه على السنين. ثم قال: والدية موروثة على الفرائض. الدية موروثة يرثها الورثة على حسب الفرائض المقدرة في كتاب الله، لأن الدية بمثابة الإرث، فحكمها حكم الإرث، حكم الدية حكم الإرث، بمعنى أن أهل الفرائض تقسم عليهم بحسب فريضتهم، فمن كان يرث الربع ورث في الدية الربع، ومن كان يرث النصف ورث في الدية النصف، ومن كان يرث الثمن ورث في الدية الثمن، ومن كان يرث الثلثين ورث في الدية الثلثين، ومن كان يرث الثلث ورث في الدية الثلث، ومن كان يرث السدس ورث في الدية السدس. هذه فرائض الله، هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نحن نعلم في باب الميراث أن للثلثين أهلا، فهناك من يرث بالثلثين، وهناك من يرث بالثلث، وهناك من يرث بالسدس، وهناك من يرث بالنصف، وهناك من يرث بالربع، وهناك من يرث بالسدس. الزوجة مثلا ترث الثمن من دية زوجها إن كان لزوجها أولاد، وإن لم يكن له أولاد ورثت الربع. هكذا الزوج يرث من دية زوجها إن كان لها أولاد الربع، وإن لم يكن لها أولاد النصف. هكذا البنات إن تعددن فإنهن يرثن من الدية الثلثين، وإن كانت الواحدة فلا النصف، وهكذا. فالدية موروثة على حسب الفرائض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى، فهي جزء من التركة التي خلفها الهالك. ثم قال: وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقرض بخمسين دينارا أو ستمائة درهم، نعم، وتورث على كتاب الله. نعم. إلا أن الدية لا يرث منها من قتل خطأ، من قتل خطأ هذا لا يرث من الدية، إن كان القاتل من أهل الإرث فإنه لا يرث من الدية، ومعلوم بأن القاتل خطأ يرث من التركة، وأما القاتل عمدا فلا يرث لا من التركة ولا من الدية. طيب، يشير هنا بهذه الفقرات إلى دية الجنين. الجنين هو الذي ما زال في بطن أمه مجنونا. كيف مجنونا؟ يعني مستورا، ما زال في بطن أمه مستورا لم يخرج إلى الدنيا بعد، هذا هو الجنين. لأن الجن سموا بالجن إيش؟ بسترهم عن الأعين والأبصار، والجنان سمي جنانا لأنه مستور بحائطه، وهكذا. والقلب يسمى جنانا لأنه مستور، هكذا الجنين سمي جنانا جنينا لأنه مستور في بطن أمه. هذا الجنين من جنى عليه من الناس فقتله فكان ديته. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيح أن امرأتين من هذيل ضربت إحداهما الأخرى فأسقطت جنينها، فقضى صلى الله عليه وآله وسلم للجنين بغرة عبد أو وليدة. هذه هي دية الجنين، ديته إما عبد يدفع لأوليائه، وإما وليدة. شي وليدة؟ أمة، عبد أو أمة. وقيمة العبد أو الأمة كما قومها السلف هي 50 دينارا بالنسبة للذهب، مئة درهم بالنسبة للفضة. كم هي نسبة 500 دينار؟ كم نسبتها في دية المرأة في دية أمه، كم نسبتها؟ نسبتها هي العشر، لأن دية المرأة قلنا هي على نصف دية الرجل، فكم دية الرجل؟ 1000، إذا نصفها كم؟ 500 دينار. كم؟ 500، نعم 500. إذا هنا دية الجنين 50، يقول هنا 50 دينارا أو 60 آية، يقول ماذا يقول؟ 50 دينار أو 600 درهم. تمام، 50 دينار أو 600 درهم، لأن 50 دينار كم نسبتها قلنا في دية المرأة؟ لا، نصف العشر، هي العشر تماما، أن الدية لها هي 500، وما هو نصف 500؟ هو 50 تماما. ونصف وديتها بالنسبة للدراهم كم؟ 6000 درهم. ما نسبة 600 درهم؟ ايش هي نسبة؟ هي العشر تماما. المقصود هنا ان دية الجنين اما غرة اللي هي عبد او وليدة، وقيمة ذلك بالذهب 50 دينارا، وقيمة ذلك بالفضة 600 درهم. هذا معنى قوله هنا وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة. هذا في جنين الحرة، المرأة الحرة من جنى عليها فأسقط جنينها فعليه هذه الدية المقدرة في الشرع، والتي بها قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إن سقط ميتا، أما إن سقط حيا ثم مات من جراء السقوط فديته كاملة. احنا قلنا هذا إن سقط ميتا ديته عشر، تساوي عشر دية أمه، ذهب كان ذلك أو فضة. ولكن إن ولد حيا ثم مات بعد ذلك فالدية فيه كاملة، إن كان ذكرا فديته كم؟ 1000 دينار من الذهب أو 12000 درهم، وإن كان أنثى فديته هي كم؟ 500 دينار إن كان ذهبا، أو 6000 درهم إن كان فضة. وتعرف حياته بماذا؟ بعطاس أو صراخ أو تنفس، إما أن يصرخ وإما أن يعطس وإما أن يتنفس. إذن إذا ولد ميتا ديته 50 دينار من الذهب. قال وتورث على كتاب الله، وتورث تلك الدية على الفرائض المذكورة في كتاب الله، يعني تورث دية الجنين على الفرائض المقدرة في كتاب الله تعالى. معنى ورثته تقسم عليهم تلك الدية على حسب إرثهم، فمن كان يرث الربع وارث من الربع، ومن كان يرث الثلث وارث من الثلث، ومن كان يرث النصف وارث النصف، وهكذا. ثم قال ولا يرث قاتل العبد من مال ولا دية، وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية. نعم، لا يرث قاتل العبد لا من مال الهالك ولا من ديته، لا يرث، لقوله عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث. وقد وردت آثار تعزز هذا الحديث، وهو حديث لا يرث القاتل، فقاتل العمد لا يرث لا في التركة ولا في الدية، وأما قاتل الخطأ فإنه يرث في التركة ولكن لا يرث في الدية. لماذا؟ لأنه كان سببا في القتل وإن لم يتعمد. ثم قال وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة. في جنين الأمة، جنين الأمة، الأمة إذا حملت من سيدها ثم جنى على جنينها إنسان فأسقطه، كم في دية جنينها؟ نفس الدية التي سبقت الجنة، اللي هي عشرة، اللي هي عشرة. لكن إن كانت الأمة حاملا من عبدين، إن كانت حاملا من عبد ولا من زنا مثلا، فكم دية جنينها هنا؟ لأن جنينها الآن مش حر، جنينها يعتبر هنا رقيقة. كم دية جنينها؟ دية جنينها تقوم بنصف تقوم بعشر قيمتها، تقوم باش كم؟ بعشر قيمتها. نشوفوا شحال قيمتها هي. قلوا قيمتها 10 ملايين. نعم، إذن كم قيمة جنينها؟ 1,000,000. هكذا مفهوم هذا؟ أن الأمة إما أن تكون حاملا من سيدها وإما أن تكون حاملا من غير سيدها. فإن حملت من سيدها فجنينها إذا أسقطه إنسان فحكمه حكم جنين الحرة التي سبق أو الذي سبق. وأما إن كانت حاملا من غير سيدها فجنينها يقوم بكم؟ بعشر قيمتها. ثم قال: وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة، وإن نعم كان من غيره ففيه عشر قيمتها. أيوة تمام. ثم قال: ومن قتل عبدا فعليه قيمته. من قتل عبدا فعليه قيمته. من قتل عبدا، سبق أن العبد إذا قتله حر فلا قصاص من الحر، ولكن إنما عليه قيمته. وهكذا من قتل عبدا فعليه قيمته بلغت ما بلغت، كما حكم بذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، بلغت ما بلغت، فقد تكون قيمته مثل الدية، وقد تكون أقل من الدية، وقد تكون أكثر من الدية. فالدية مثلا مقدرة بألف دينار من الذهب، لكن قد تكون قيمة هذا العبد 2,000 دينار، فتتضاعف الدية مرتين. ثم قال: وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل بعضهم. تقتل الجماعة بالواحد كما سبق، سبق أنه إذا تمالأ جماعة من الناس وتواطؤوا على قتل مسلم وجب قتلهم جميعا، بلغوا ما بلغوا ولو كانوا 10 أو 20 أو إلى آخره، كما حكم وقضى بذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. هنا إذا تمالأ جماعة على قتل مسلمين، تمالأوا على قتل مسلمين في ماذا؟ في الحرابة أو في الغيلة. الحرابة ما هي؟ الحرابة هو نوع من الجريمة يرتكبه جماعة من الناس، حيث يقطعون الطريق ويخيفون السبيل ويخرجون بعيدين عن العمران ويحملون السلاح على الناس، فهؤلاء يجب أن يقام عليهم حد الحرابة، ويسمون في الشرع محاربون، يسمون في الشرع المحاربون. وقد نطق القرآن بهذا الحد في سورة المائدة، حيث قال الله جل جلاله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه الجماعة القاطعة للطريق إذا قتلت شخصا تقتل كلها بذلك الشخص، تقتل كلها ولو لم تشارك كلها. لو قتل واحد منهم أو اثنان والباقي لم يقتل، ما قتل ولا شارك في القتل، لوجب قتلهم جميعا، لأنهم لما نصبوا أنفسهم قطاع طريق وأخافوا الناس وتسلطوا على العباد وجب أن يقتلوا جميعا إذا قتلوا شخصا واحدا. وهكذا في مسألة الغيلة، سبق أن المراد بالغيلة هو قتل الغدر، وأن جماعة من الناس اشتركوا في غدر رجل المسلم أو امرأة المسلمة فقتلوها، لوجب أن يقتلوا جميعا، كما قال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل امرئ مسلم لقتلهم جميعا. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الله. وكفارة القتل بالخطأ واجبة. لازال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على أحكام هذا الباب، ومن جملة الأحكام المرتبطة بهذا الباب حكم كفارة القتل. سبق أن القتل ينقسم إلى قسمين عند الإمام مالك، وعند الجمهور ينقسم إلى أقسام ثلاثة. بالنسبة للإمام مالك عنده القتل إما أن يكون عمدا وإما أن يكون خطأ، فقتل العمد فيه إما القصاص وإما العفو إن عفى أولياء المقتول، وليس فيه كفارة. وليس فيه كفارة لماذا؟ لأنه جريمة عظيمة لا يمكن التكفير عنها إلا بأن يقدم الإنسان نفسه لأجل إقامة القصاص عليها. فمثلها مثل اليمين الغموس، فاليمين الغموس الذي يحلف الإنسان بها عمدا متعمدا لا كفارة فيها، إنما الكفارة في اليمين التي يحنث الإنسان فيها. إذا لا كفارة في قتل العمد، كما أنه لا كفارة في اليمين الغموس. وأما النوع الثاني من القتل فهو قتل الخطأ، وقتل الخطأ تجب فيه الدية كما سبق تقرير ذلك، وتجب فيه الكفارة بنص القرآن وبنص السنة وبإجماع الأمة. أجمعت الأمة على وجوب كفارة قتل الخطأ، لأنه قد نص عليه كتاب الله تعالى في سورة النساء، قال تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وثبت في الحديث الصحيح أيضا الأمر بالكفارة، وأجمعت الأمة على ذلك. وهناك من شرع الكفارة للقتل العمدي، قال له أن يكفر. بالنسبة لقتل شبه العمد الذي سبق أن الجمهور يقول به، شبه العمد الذي هو مرتبة بين العمد وبين الخطأ، هل فيه من كفارة؟ لا كفارة فيه واجبة. لماذا؟ لأنه شبه العمد كما سبق. إذا الكفارة إنما تكون في الخطأ كما أشار القرآن إلى ذلك: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، إلى آخر ما جاء في السياق الكريم. والكفارة هنا ليست مقصورة على الصيام، إنما ذكرنا الصيام هنا فقط لفقد النوع الأول من نوعي الكفارة، لأن الكفارة أي كفارة قتل الخطأ على نوعين. النوع الأول ما هو؟ هو عتق الرقبة، فإن عجز الإنسان عنها أو لم يجدها، عجز عن ثمنها أو لم يجدها في السوق ولو كان عنده ثمنها، ينتقل إلى النوع الثاني الذي هو كفارة الصيام. هكذا رتب الله عز وجل كفارة قتل الخطأ، حيث قال: فتحرير رقبة مؤمنة، ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. إذا كفارة قتل الخطأ إما عتق رقبة، وهذا هو الواجب الأول، فمن لم يجد عتق رقبة فينتقل إلى النوع الثاني الذي هو صيام شهرين متتابعين. وهذا الصيام واجب على سبيل التتابع، فمن قطعه عمدا وجب عليه أن يبتدئه من الأول، ومن قطعه لعذر فلا حرج عليه. بل يستأنف صيامه ويبني على ما سبق. من قطعه لعذر كالمرأة التي قطعته من أجل حيض أو نفاس، أو كالرجل الذي قطعه من أجل مرض أو سفر، فإنما عليه فقط أن يستأنف الصيام ويبني على ما سبق. أما تحرير الرقبة فيشترط فيها أن تكون سالمة من العيوب، فيشترط في الرقبة التي يشتريها ليحررها أن تكون سالمة من العيوب، لأن الله تعالى ذكرها مطلقة، والرقبة بهذا الإطلاق لا تصدق إلا على الرقبة الكاملة التي ليس فيها نقص، وهذا معنى قوله هنا. وكفارة القتل في الخطأ واجبة، واجبة. عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة المؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أيوة، عتق الرقبة أولا هو المطلوب، ويجب في الرقبة أن تكون سالمة من العيوب وأن تكون مؤمنة، فإذا كانت الرقبة كافرة فلا تجزئ، وإذا كانت ناقصة فلا تجزئ، كأن تكون ناقصة من عينيها أو من يديها أو من رجليها أو ما أشبه ذلك من العيوب فلا تجزئ. قلنا فإن لم يجد رقبة انتقل إلى صيام شهرين متتابعين توبة من الله. قال ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له. نعم، هناك من زاد نوعا ثالثا من الكفارات، الإمام الشافعي رحمه الله يقول من عاجز عن النوع الثاني الذي هو صيام شهرين متتابعين فله أن ينتقل إلى نوع ثالث وهو الإطعام، إطعام 60 مسكينا. وهذا النوع من الكفارة لم يرد به القرآن ولم ترد به السنة، القرآن حصر الكفارة هنا في نوعين فقط، وكذلك السنة، وهذه الزيادة إنما هي زيادة اجتهادية، وهي في مقابلة النص، والصحيح أن الكفارة منحصرة في النوعين فقط، كما استحب علماء المذهب الكفارة في من عوفي له عن القتل، من قتل عمدا وعفى عنه أولياء المقتول، إما عفوا عنه ورضوا بالدية أو عفوا عنه إطلاقا، فهذا يستحب له أن يكفر، يستحب له فقط أن يكفر، وأما أن يجب عليه فلا، أما أن تجب عليه الكفارة فلا. لماذا؟ قلنا لأن قتل العمد من العظائم التي لا تنفع فيها الكفارة حتى ولو عفى أولياء المقتول وأسقطوا حقهم، فإن هناك حقا للقاتل للمقتول، فإن هناك حقا للمقتول يوم القيامة سيطالب به، إلا أن يرضي الله عز وجل المقتول فيعفو عن القاتل. ولذلك كان قتل العمد من أعظم الجرائم في الإسلام. قال ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام. الزنديق هذه الكلمة أصلها كلمة فارسية ترجمت إلى الإسلام أو عربت، عربت زنديق كارون، هكذا اسمه، هكذا كان أصلها في اللغة الفارسية. والمقصود من الزنديق هنا ما هو الزنديق؟ قد اختلف العلماء في تفسير الزنديق، عند الإمام مالك هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وعليه فلا يكون هناك فرق بينه وبين المنافق، لأن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كما قال الله عز وجل من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهناك من فسر الزنديق بأنه هو الذي لا دين له، هو لا ديني اللائكي الذي ليس له دين يدين به. ومنهم من فسر الزنديق بأنه الملحد، ومنهم من فسر الزنديق بأنه هو الشيوعي الذي يسير على نهج ماركس. وعلى كل حال فالزنديق ينطبق على هذه الصور كلها، فمن بدل دينه فهو زنديق، ومن صار شيوعيا ملحدا فهو زنديق، ومن أنكر الدين كله وصار لا دينيا فهو زنديق. وحكم الزنديق في الإسلام أن يقتل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، كما جاء ذلك من حديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله. فحكم الزنديق إذن هو أن يقتل. وهكذا كانت شريعة الله عز وجل مطبقة عند المسلمين، فكل من أظهر الزندقة فإنه يطبق عليه هذا الحكم الشرعي الذي هو القتل، إلى أن غابت شريعة الله اليوم فانتشرت الزندقة في ديار المسلمين وجهر بالإلحاد ورفعت شعارات الشيوعية والكفر بالله عز وجل، وعاش أهل هذه الزندقة آمنين مطمئنين لا يخافون على أنفسهم في غياب شريعة الله تعالى التي كانت تقمعهم. لما غابت الشريعة عاش هؤلاء رافعي رؤوسهم لا يخافون، فهم في أمن وأمان لأن القوانين الوضعية تحميهم، لأن القوانين الوضعية تحميهم، لأن الذي وضع القوانين الوضعية كافر مثلهم. ولذلك راعى حرمتهم مع أنه لا حرمة لهم في الإسلام. قال: ولا تقبل توبته، لا تقبل توبة الزنديق، أي لو قدم ليضرب عنقه ثم قال إني تائب فلا تنفعه التوبة. لو قدم ليضرب عنقه ثم قال إني تائب، هل نعفو عنه ولا نقيم عليه الحد؟ لا، لا تنفعه التوبة. إن تاب فالله أعلم به بينه وبين ربه، لكن عندما يقدم ليضرب عنقه لا تنفعه التوبة. لو تاب من قبل فنعم، كما فعل ذلك الأمير الأندلسي عندما ارتد أحد الناس ورفع أمره إليه وجمع علماء الإسلام وأفتوا بأن يضرب عنقه، ثم لما رفع السيف ليضرب عنقه قال: اتق الله، اتق الله في دمي أيها الأمير، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، اضرب عنقه، فضرب عنقه. نعم. قال: وكذلك الساحر ولا تقبل توبته، وكذلك الساحر يقام عليه حد القتل ولا تقبل توبته، أي إذا قدم ليضرب عنقه لا تنفعه التوبة. والساحر هو الذي يتعاطى للسحر، وقد اختلف العلماء في قتل الساحر، فمنهم من قال لا يقتل الساحر إلا إذا استحل السحر أو أتى بما يكفره، إلا إذا استحله، يعني قال السحر حلال لا شيء فيه، فهذا يكون قد أنكر شيئا من علم من دينه بالضرورة، فيجب قتله لارتداده. أو فعل شيئا يستحق أو فعل شيئا يكفره، قام بفعل بفعل يستحق به التكفير. طائفة من العلماء يقولون لا يقتل الساحر إلا إذا استحل السحر أو أتى بفعل يكفره. طائفة على رأسهم المالكية يقولون يقتل الساحر بفعله المجرد وبتعاطيه للسحر، عندما يتعلم بمجرد تعلمه السحر يجب أن يقتل بمجرد تعلمه للسحر، ولو لم يتعاطى ولو لم يفعل سحرا. ويستدلون على ذلك بالآية الكريمة التي حكمت على الساحر بأنه قد أتى فعل كفر، حيث قال الله عز وجل فلا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر بتعلمك السحر، من تعلم السحر صار كافرا. واستدلوا بحكم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما أرسل رسالة إلى جميع عماله في الأقاليم يقول لهم في هذه الرسالة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، أرسل إليهم رسالة خاصة في هذا الشأن الذي هو شأن السحر، يقول لهم اقتلوا كل ساحر وساحرة. يقول راوي الحديث عمرو بن دينار فقتلنا ثلاث سواحر، أي عثروا على ثلاثة من السواحر أي من الساحرات فقتلوهن. هذا حكم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في كل من تعاطى السحر. واستدلوا أيضا بالحديث الآخر وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربة بسيف، وورد الساحر هنا مطلقا من غير قيد، إلا أن هذا الحديث قد اختلف العلماء في رفعه ووقفه، فمنهم من جعله من كلام جندب الذي روى الحديث، ومنهم من جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود هنا هو ذكر الخلاف في الساحر هل يقتل بكل حال، سواء استحله أو لم يستحله، تعاطى فعلا يقتدي كفره أم لا يقتل إلا بالقيدين اللذين سبقا. عند الإمام مالك يقتل بكل حال من غير تفصيل في سحره، من غير تفصيل فاش في سحره، بل ولا تقبل توبته حتى ولو أعلنها عندما قدب ليضرب عنقه. لو قال إني تائب يقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم قال ويقتل من ارتد إلا أن يتوب ويؤخر للتوبة ثلاثة. أما المرتد وهو الذي بدل دينه فحكمه أن يقتل، لكنه يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب رفع عنه الحكم وإلا طبق فيه الحكم الشرعي الذي هو ضرب عنقه. ومن هو المرتد؟ المرتد في اللغة هو الراجع من الردة التي هي الرجعة، وأما في الشرع فالمرتد هو الراجع إلى الكفر بعد إسلامه، إما بنطق وإما باعتقاد وإما بفعل أو بشك، هو الراجع عن الراجع إلى الكفر بعد إسلامه، رجع عن الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. هذا الرجوع قد يكون بنطق وقد يكون بفعل وقد يكون باعتقاد وقد يكون بأن يشك في ماذا؟ في الأمور العقدية التي لا تصح إلا بنفي الشك. والردة تحصل بأنواع كثيرة، فمن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو مرتد. أنكر الصلاة وجوبها معلوم من الدين بالضرورة، أنكر الزكاة وجوبها معلوم من الدين بالضرورة أنكر الصيام، وجوبه معلوم من الدين بالضرورة أنكر الحج، وجوبه معلوم من الدين بالضرورة أنكر الحدود، وجوب إقامة الحدود معلوم من الدين بالضرورة، استحل ما حرم الله مما أجمعت عليه الأمة، استحل محرما أجمعت الأمة على تحريمه، استحل إيش؟ محرما أجمعت الأمة على إيش؟ تحريمه كالربا مثلا، هذا من أسباب الردة. من أسباب الردة أيضا تحريم ما أجمعت الأمة على حليته، تحريم حرم إيش؟ شيئا أجمعت الأمة على حليته. إلقاء المصحف في قاذورات أو نجاسات بقصد الاستهزاء، إلقاء كتاب حديثي في أحاديث النبي المصطفى الكريم في مكان قذر نجس، كذلك سب الله عز وجل، سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك من أسباب الردة. فمن صدر منه شيء من هذه الأمور التي ذكرنا فهو مرتد والعياذ بالله تعالى. فما حكم المرتد؟ المرتد له أحكام هنا في الدنيا وأحكام في الآخرة. أما الأحكام الدنيوية فهي التي أمر الله ورسوله بأن تطبق عليه. الحكم الأول من هذه الأحكام شو؟ القتل. القتل ولكن بعد استتابته 3 أيام، يستتاب 3 أيام. هناك من العلماء من قال لا يستتاب، لكن الجمهور قالوا يستتاب، وهناك من قالوا يستتاب أكثر من 3 أيام، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه يستتاب 3 أيام. واستدلوا على استتابته ب3 أيام بفعل أمير المؤمن، بحكم أمير المؤمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ذلك أنه قدم عليه أحد المسلمين من بلاد الإسلام في عهده رضي الله عنه، فقال هل عندكم من مغربة، أي من قصة غريبة؟ قال نعم. ارتد أحد الناس، شوف كانت الردة أمرا غريبا عند المسلمين، إذا وقع فهو من الأمور العجيبة الغريبة. قال هل عندكم من مغربة؟ قال نعم. ارتد رجل من الناس، قال ماذا صنعتم به؟ قال قتلناه. قال قتلناه. قال هلا؟ قال هلا حبستموه 3 أيام ثم أطعمتموه في كل يوم رغيفا ثم استتبتموه لعله أن يتوب ويرجع إلى دينه. ثم قال اللهم إني لم أقضي ولم آمر ولم أحضر، ولم أحضر يعني لم يحضر ولم يأمر بذلك، قال اللهم إني لم أحضر لم آمر ولم أرضى، ما قال لم أقضي، وإنما قال اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني أمره، ولم أرضى إذ بلغني أمره، اللهم إني أبرأ إليك من دمه. فهذا حكم عمر رضي الله عنه في المرتد، أنه يستتاب 3 أيام، فإن تاب رفع عنه القتل، وإلا فإنه يقتل، بقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، سواء كان هذا رجلا أو امرأة، سواء كان الذي بدل دينه رجلا أو امرأة، بشرط أن يكون هذا الذي بدل دينه بالغا عاقلا مختارا. شروط 3، أن يكون بالغا عاقلا شخر مختارا، أما إذا كان مكرها فلا، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3، عن النائم، وكذلك عن الجنوح، وكذلك عن الصبي. ثم قال وكذلك المرأة، كذلك المرأة تقتل. نبه المؤلف على أن المرأة المرتدة تقتل يبين أن مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة مذهب ضعيف لا يلتفت إليه. أبو حنيفة يفرق في الردة بين الرجل والمرأة، إذا كانت المرأة ارتدت عند أبي حنيفة لا يقام عليها حد الارتداد، لكن ماذا نصنع بها؟ قل أبو حنيفة تحبس، تحبس ثم يعرض عليها التوبة أو الإسلام كل يوم كل يوم وهكذا حتى تموت أو تسلم. وحكم أبي حنيفة ضعيف رحمه الله تعالى، لأنه يصادم النص، والنص يقول في صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا. أبو حنيفة يستدل بنص آخر وهو نهي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، لكن فاش في الحر وليس فاش في الردة، وليس في الردة. وقد ورد حديث عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من رجل يرتد، أيما رجل يرتد، أيما رجل يرتد فادعوه، فادعوه يقول فادعوه فإن عاد وإلا فاقتلوه، وأيما امرأة ارتدت فادعوها فإن عادت وإلا فاقتلوها. هذا نص في محل النزاع. وقد طبق أبو بكر رضي الله عنه حكم الردة على امرأة كانت قد ارتدت في عهده، ثم قال ومن لم يرتد وأقر بالصلاة وقال لا أصلي أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة فإن لم يصليها قتل. هذا حد آخر من حدود الإسلام التي شرعها الإسلام ليتقام على من ترك الصلاة مع إقراره بوجوبها، ترك الصلاة وأقر بوجوبها، ما حكمه الشرعي؟ حكمه الشرعي أن يقتل بعد أن يؤخر إلى أن يبقى مقدار أداء ركعة، يؤخر إلى آخر وقت الصلاة، أي القدر الذي إيش الذي تؤدى فيه ركعة، فيقال لو صلي فإن أبى قتل، فإن أبى قتل لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ولقوله لخالد بن وليد حين أراد أن يقتل رجلا لعله كان يصلي، لعله يصلي، قال لعله يصلي لما أراد أن يقتله، قال لعله يصلي، مفهوم أنه إذا لم يكن يصلي فإنه يقتل. إذن تارك الصلاة يقتل بعد أن يؤخر إلى أن تبقى قدر ركعة من الوقت، فإن أبى ضرب عنقه، لكنه يقتل حدا لا كفرا، يقتل إيش حدا لا كفرا. كيف يقتل حدا؟ بمعنى أنه يموت على الإسلام لأنه لم ينكر الصلاة وإنما أبى أن يؤديها. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها. أما الذي امتنع من الزكاة أقر بوجوبها، لأنه إذا أنكر وجوبها صار كافرا مرتدا والعياذ بالله، هذا أقر بوجوب الصلاة وامتنع من أدائها تؤخذ منه كرها، لقول أبي بكر رضي الله عنه والله لو أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال والله لو منعوني عقال شاة كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، تؤخذ منه كرها حتى ولو قتل عليها. قال ومن ترك الحج فالله حسبه. أما من ترك الحج فالله تعالى حسيبه ووكيله، وهو أعلم بحقيقة أمره. لماذا؟ لأن الحج قد اشترط فيه الإسلام الاستطاعة، ونحن لا ندري هل هو مستطيع بالفعل أم لا، فيبقى أمره إلى الله، فهو أعلم بسريرته وأعلم بباطنه، فإن كان مستطيعا وأبى أن يحج فحسابه على الله وإثمه عظيم عند الله، ومن لم يكن مستطيعا فالله تعالى يقبل معذرته. قال ومن ترك الصلاة جحدا لها فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل. أما من أنكر الصلاة أنكر وجوبها فهذا يعتبر مرتدا، لأننا قلنا بأن كل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو اللي هي أخت أنس كانت قد كسرت سن لجارية قوم، وجاء أولئك الأقوام يطلبون القصاص، وجاء أنس يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفع لهم الدية فأبوا امتنعوا، قالوا نحن نريد القصاص. قد سبق الحديث بأن لصاحب الحق هنا خيار، فطلب منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذوا الدية فأبوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس القصاص كتاب الله، لا بد من لزوم كتاب الله ولا بد من القصاص. فقال أنس رضي الله عنه تكسر سن الربيع، فأقسم بالله لا تكسر. ثم جاء أهل تلك الجارية يطلبون الدية، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا إن لله رجالا لو أقسموا على الله لأبرهم، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أهم بأن يطبق قصاص الجروح على الربيع، فالقصاص ثابت بالقرآن في الجروح بالقرآن والسنة والإجماع، ونص كتاب الله على أعضاء مخصوصة وهي الأذن بالأذن والسن بالسن والعين بالعين، وكتبنا عن فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. هذه تتحقق في المماثلة ولا لا؟ تتحقق في المماثلة عين بعين، وينبغي أن نقتص بنفس العين، فمن أفقد إنسانا عينه اليمنى عمدا نقتص له من عينه اليمنى، ومن أفقده اليسرى قصنا له من اليسرى، ومن كسر سن إنسان فننظر إلى نفس السن في القصاص ونخلعها من فمه، إن كانت رباعية فهي رباعية، وإن كانت إيش درسا فهو درس، هكذا. وكذلك الأذن، من قطع أذن إنسان قطعنا أذنه نفس الأذن، إن كانت اليسرى قطعنا له اليسرى، ومن فقأ عين إنسان فقأنا له عينه في القصاص، إن كانت يسرى يسرى وإن كانت يمنى يمنى، وهكذا من أطار حاجب إنسان أطرنا حاجبه، ومن قطع شفة إنسان عمدا قطعنا شفته، ومن قطع ذكر إنسان قطعنا ذكره، ومن قطع كف إنسان قطعنا كفه، كل هذا في العمد، ومن قطع أصبع إنسان قطعنا أصبعه، فإن قطع له مثلا نصف الأسبوع قطعنا له نصف الأسبوع، ومن قطع ذراع إنسان قطعنا له ذراع، ومن قطع رجل إنسان قطعنا له رجله نفس الرجل، إن كانت يمنى يمنى وإن كانت يسرى يسرى، بشرط أن يكون ذلك العضو الذي جنى عليه صحيحا. ما إذا كان معطوبا لا، مثلا لو فقأ عينه وكانت العين هذه عمياء، فهل نقتص من ذلك الإنسان بعينه الصحيحة؟ لا، وإنما عليه الدية. لو قطع رجلا كانت عرجاء فهل نقتص له؟ لا، ما نقتص منه. لا، وهكذا لا بد من المماثلة، لا بد من المماثلة بين إيش؟ بين العضو المجني عليه وبين عضو المجني عليه وبين عضو إيش؟ الجاني. أما الجروح التي لا تتحقق فيها المماثلة فلا قصص فيها، من جرح إنسانا مثلا في فخذه أو جرحه في ساقه أو جرحه في ظهره أو في بطنه أو في صدره أو في رقبته، هذه أشياء لا ليس فيها مماثلة، نحن ليس لا تتحقق فيها المماثلة، تتحققش فيها المماثلة، ولذلك لا قصاص في الجروح التي لا تتحقق فيها المماثلة. ولكن ماذا فيها؟ فيها الدية أو فيها إيش؟ أيوة تمام. قال وفي الجراح القصاص في العمد إلا في المتالف مثل المأمومة والجائفة والمنقلة والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه. نعم، لأن هذه لا يمكن أن نجري فيها القصاص، لو أجرينا فيها القصاص لتعرض صاحبها إلى الخطر قد يموت. لو أجرينا القصاص في المأمونة اللي هو جرح نافذ إلى ماذا؟ لو أجرنا القصاص في المنقلة اللي هو جرح نافذ إلى عظم الرأس حيث يتفتت حد ذلك إلى الخطر، لو أجرينا القصاص في الجائفة اللي هو جرح نافذ إلى البطن لخشينا على صاحبه أن يموت، فنكون قد تعدينا ولم نحقق عدل الله الذي أراده. لو أجرينا القصاص مثلا في الظهر لخشينا أن يؤدي هذا إلى ماذا؟ أن يؤدي إلى الموت. وهكذا كل جرح خشينا فيه التلف فإننا نقدره باش بالديات ولا نجري فيه القصص. ففي كل ذلك الدية، كل ذلك فيه الدية. أما دية المأمونة والجائفة والمنقلة فقد حددها الشرع. فمثل جائفة كم فيها؟ ثلث الدية. المأمونة كم فيها؟ ثلث الدية. والمنقلة كم فيها؟ فيها 15، أي فيها عشر الدية والتمام. قال ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به. نعم، العاقلة هم أقارب القاضي الوارثون، والنصراء الأقربون، هؤلاء ذكرنا أنهم يتحملون الدية إذا كانت إيش؟ إذا كانت من خطأ. لكن إذا كانت الدية من عمد فهل يتحملونها؟ لا، لا يتحملون الدية إذا كانت من عمد، والذي يتحملها هو الجاني نفسه. لهذا قال ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به. كذلك لو اعترف إنسان بأنه قتل إنسانا آخر فهل تحمل الدية، فهل تحمل العاقلة الدية؟ لا. قال العلماء لماذا؟ خشية أن يتواطأ هذا القاتل مع أولياء المقتول يتواطأ، لأنه ما غادي شيء خلص، يمكن يتواطأ مع أولياء المقتول ويعترف لهم، قال أنا أعترف لكم ولكن العاقلة سوف تؤدي لكم الدية. فالشرع هنا قاطع عليه الطريق، فمن اعترف بقتل فعليه ديته ولا دية على العاقلة. هنا قال وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي مال الجاني. كم تتحمل العاقلة من دية الجروح؟ تتحمل العاقلة من دية الجروح ما كان ثلثا فأكثر، أي ما كان ثلث الدية فأكثر. أما ما كان دون الثلث فيتحملها صاحبها. لماذا؟ لأنها لا تثقل كاهلة. وثلث الدية سبق كم؟ 33 وثلث. فإذا كانت دية الجروح أقل من 33 وثلث يتحملها الجاني، وإذا كانت الثلث فأكثر تتحملها العاقلة. لماذا تتحملها العاقلة؟ لأن في هذه الحالة ربما فعل هذا الإنسان أكثر من جناية ولا يستطيع أن يؤدي كل هذه أنواع الدية، فحملها الشرع للعاقلة. قال: وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك ذلك على العاقلة، وقال أيضا إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة لأنهما لا يقابل من عمدهما. المأمونة كما سبق كم فيها من الدية؟ الثلث. والجائفة كم فيها من الدية؟ الثلث. هذه إذا فعلها الإنسان عمدا سبق أنه لا يقتص منه. لماذا؟ لأنها من المتالف. ولكن ماذا فيها؟ فيها الدية، دية مقررة. طيب، لكن من الذي يؤديها؟ ورد عن مالك الروايتان في ذلك. الرواية الأولى أن الذي يؤديها العاقلة، أن الذي يؤديها العاقلة. لماذا؟ لأنه لما لم يقتص من صاحبها صارت كدية الخطأ، ودية الخطأ تؤديها العاقلة. وفي رواية أخرى عنه أنه قال إن كان يستطيع أداءها أداءها، وإن لم يكن يستطيع أداءها أدتها عنه العاقلة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا النوع من الدية في حكم شبه، في حكم إيش؟ شبه العام تماما. قال: وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه مذنب. نعم، كذلك كل الجروح التي بلغت ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه من الجروح المتلفة، هذا هو شأنه. إيش هو؟ إما أن تؤديها العاقلة في قول، وإما أن يفصل في الأمر، فإن استطاع أن يؤديها أداها، وإلا أدتها العاقلة. قال: ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ. من قتل نفسه عمدا أو خطأ فلا تؤدي عنه عاقلته الدية. قتل نفسه عمدا، هذا لا دية له، ديته هدر. أقدم على جريمة كبيرة جدا يقول فيها الحق جل جلاله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بشيء عذب بيوم القيامة، هذا لا دية له. لا تؤدي العاقلة دية من قتل نفسه عمدا. وكذلك إذا قتل نفسه خطأ، قتل نفسه خطأ يعني كان في عمل من الأعمال يحفر بئرا فتهدم عليه البئر، أو كان في بناء شاهق فسقط، فهل له دية؟ هذا ديته في بيت مال المسلمين، ولا تؤدي العاقلة ديته. إذا العاقلة لا تؤدي دية من قتل نفسه عمدا أو خطأ. قال الثاني: وحين الصلاة والسلام على أشرف الخلق وعلى أحسن سيدنا محمد رحمه الله. وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها. لا زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على أحكام الديات، وقد كنا بصدد ديات الأطراف والجروح. وقاعدة ديات الأطراف أو الجروح أن ما حدده الشرع فإنه لا يتجاوز، وما لم يحدده الشرع فهو خاضع إلى الاجتهاد. وأما القصاص الذي يكون في الجراح والأطراف فضابطه ما ذكرناه، أن الأطراف المحدودة فهذه يقتص منها. الأطراف المحدودة مثلا كاليدين والرجلين والأذن والعين والشفتين والذكر والأنثيين، فهذه أطراف محدودة معروفة يقتص منها. وأما الجروح التي ليست محدودة فإنه لا قصاص فيها، لأنها تؤدي إلى ماذا؟ إلى إتلاف النفس والبدن. وأشار المؤلف هنا إلى دية المرأة في الجراح. معلوم بأن دية المرأة هي على نصف دية الرجل، كما جاء ذلك في الآثار التي سبق الاستشهاد بها، وكما هو القياس بالنسبة لإرثها، لأنها ترث نصف حصة الرجل. وهنا قاعدة أشار إليها المؤلف وهي قوله وتعاقل المرأة أي تساوي الرجل في ديته إلى أن تبلغ ثلث ديته، فإذا بلغت ثلث ديته رجعت إلى النصف. المرأة تساوي الرجل في ديته حتى تبلغ ثلث ديته، فإذا بلغت ثلث ديته رجعت إلى النصف. وهذه القاعدة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عقل المرأة على نصف عقل الرجل حتى تبلغ ثلثه، أي دية المرأة على نصف دية الرجل حتى تبلغ ثلثه. طيب، عندما تكون ديتها في الجراح دون الثلث فهي مساوية للرجل، فإذا ما بلغت الثلث من ديته، كم ثلث دية الرجل؟ 33.5، فإذا بلغت هذا المقدار فما فوقه رجعت إلى النصف. بهذا أفتى فقهاء المدينة السبعة، وهذا ما كان عليه جل الصحابة. ولذلك عندما جاء ربيعة بن عبد الرحمن وهو من كبار علماء المدينة وهو من شيوخ مالك رحمه الله، وقد روى هذا الحديث عنه الإمام مالك في الموطأ، جاء إلى سعيد بن المسيب وسأله قائلا: كم في أصبع المرأة؟ فقال: 10 من الإبل. قال: كم في إصبعين؟ قال: 20. قال: كم في 3؟ قال: 30. قال: كم في 4؟ قال: 20. فتعجب ربيعة هذا وقال: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. فقال له سعيد رحمه الله تعالى: أعراقي أنت؟ أي أنت من أهل العراق الذين يحكمون الرأي؟ قال: لا، بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، لست من أهل الرأي، إنما أنا بين رجلين، أحدهما عالم يريد أن يتثبت من الدليل والحق، والآخر جاهل يريد أن يتعلم. فقال له: تلك السنة يا ابن أخي، هذه هي السنة. اختلف العلماء في قول سعيد تلك السنة، هل السنة المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الظاهر، أم المراد بها سنة الأصحاب، سنة زيد بن ثابت مثلا الذي أفتى بهذه الفتوى؟ بعضهم يرجع كلمة السنة إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعضهم يرجع إلى سنة الأصحاب. فمن أرجعها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا الحديث الذي ذكر سعيد. ومن قال إن المراد بالسنة هنا سنة زيد بن ثابت كما قال الشافعي فقد رفض العمل بهذا الحديث، وقال إنه بظاهره يعارض النصوص الأخرى. كيف ذلك؟ مثلا المرأة ها هي تساوي في الأسبوع الواحد الرجل، الرجل كم عنده في أسبوعه إذا قطعت؟ 10، هي 10. في الاثنين 20، هي 20. في الثلاثة 30، هي أيضا 30. هنا هل بلغت ثلث دية الرجل؟ لا، لم يبلغها شيء، لكن عندما تقطع لها أيوة كم يصير في ديتها؟ يصير لو ساوت الرجل 40، لو ساوت الرجل يكون عندها 40، فاقت ثلث دية الرجل ولا لا؟ تكون فاقت ثلث دية الرجل، ولذلك رجعت إلى نصفها. نصف ماذا؟ نصف دية الأربعة، أربعة أصابع. ما هو النصف؟ هو 20. على أن كلمة نصف هنا تحتمل أنها بالنسبة لما زاد على الثلث، وتحتمل أنها النصف في مجموع دية الأصابع الأربعة، تحتمل هذا وهذا. بالنسبة للشوكاني هو يرجح أن يكون مراد هنا نصف ما زاد على ثلث الدية. وما الذي زاد على ثلث الدية؟ مثلا هي عشرة الأصابع، لأن هي عشرة ديال الإبل، لأن ثلاثة الأصابع فيها ثلاثون، ولكن الأصبع الرابع هو اللي فيه، إذا الأصبع الرابع هو الذي زاد على الثلث. كم نصف العشر؟ خمسون. إذا كم ستأخذ على هذا؟ خمسة وثلاثين تماما. غادي نقصوا لها غير داكشي اللي زاد على ثلاثة الأصابع، ماشي في المجموع. هذا تفسير أخذ به الشوكاني، وهو نكتة جميلة في الحديث لا يكون فيها إشكال، لا يكون في ذلك الإشكال اللي استشكله ربيعة، لأن ربيعة استشكل هذا، قال لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. إيش نقص عقلها؟ نقص ديتها. شوف الآن لما عندها ثلاثة الأصابع عندها 30، لكن لما ولت عندها أربعة الأصابع رجعت. لكي يزول هذا الإشكال شو يقول الإمام الشوكاني؟ قل إحنا ننصف ما زاد على الثلث، لا ننصف المجموع. هذا يكون فيه إيش؟ إزالة لهذا الإشكال الذي استشكله ربيعة رحمه الله تعالى من جهة، ومن جهة أخرى لا يكون هناك تعارض. هذه نكتة جميلة. أما من مالك رحمه الله فهو يقول بالقول الأول. شو القول الأول؟ أنها ترجع إلى لماذا؟ قال لك لأن الفقهاء السبعة من أهل المدينة أفتوا بهذه الفتوى، والعمل عند أهل المدينة قد صار على هذا الأمر، فإذا تجاوزت في ديتها ثلث دية الرجل رجعت إلى النصف، وهذا معنى قوله وتعاقر المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل زين؟ فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها. فإذا بلغته وبلغتها، ولكن الصواب كما قال شرحني يقول إذا بلغته، بلغت ماذا؟ الثلث، وتذكيره أفصح من تأنيثه. فإذا بلغت ثلث دية الرجل رجعت ماذا؟ رجعت إلى عقلها. شو عقلها؟ إلى القياس على ديتها. وكم من ديتها؟ النصف. مسألة واضحة. ثم قال والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به. أشار هنا إلى مسألة قتل الجماعة للواحد. إذا تمالأ جماعة من الناس على قتل إنسان وجب أن يقتلوا جميعا، بشرط أن يقتلوه عمدا وأن يعترفوا بذلك، أو تقوم بينة على أنهم قتلوه، وبشرط أن يكون له أكفاء أو يكون لهم كفءا، وبشرط أن يتمالؤوا أي يتواطؤوا ويتفقوا على قتله، إما بالفعل وإما بالتواطؤ، إما كلهم يشاركوا وإما أن يكونوا حاضرين فيقتله بعضهم والآخرون يتفرجون. فهؤلاء جميعا يقتلون كما فعل عمر رضي الله عنه عندما قتل نفر من الناس شخصا، فقتلهم جميعا وقال مقالة مشهورة: لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتل امرئ مسلم لقتلتهم جميعا. هذا هو عدل الإسلام وشريعة الله رب العالمين. ثم قال والسكران إن قتل قتل. السكران إن قتل قتل. السكران هو الذي سكر بشيء محرم وهو يعلم أن ذلك محرم شرعا فشربه ثم سكر، هذا السكران الذي قتل يقتل وفصل بعض العلماء في السكران، قال إن كان السكر مطبقا فإنه لا يقتل، وإنما يؤدي أو تؤدي عاقلة عنه الدية، وإن كان سكره سكرا شوان وصلش لدرجة الإطباق فهنا يقتل، هنا يقتل يعني لا وصل درجة لإطباق حي لا فقد عقله متي يتوخر شيء، ولكن لا زال فيه نسبة من العقل فهنا يقتل. وبعضهم لم يفصل، كل سكران قتل يقتل بشرط أن يسكر بمحرم وأن يعلم أنه محرم فيتناوله. أما لو سكر بشيء ظن أنه لا يسكر، أو كان حديث عاد بالإسلام مع الشاي بأن الخمر حرام فهذا لا يقتل. قال إن قتل مجنون رجلا فالدية على عاقلته. المجنون لا يقتل، لماذا؟ لأن القلم قد رفع عنه، رفع القلم عن ثلاث، المجنون وفاقد العقل. إذا قتل المجنون غيره لا يقتل، وإنما تكون فيه الدية، والدية على من؟ على عاقلته، لأن قتله مثل قتل الخطأ، وقتل الخطأ ديته على العاقلة. قال وعمد الصبي كالخطأ وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا ففي ماله. عمد الصبي كخطأه، لماذا؟ لأن الصبي قد رفع عن التكليم لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي. فالصبي إذا تعمد وقتل إنسانا فإنه لا يقتل، وإنما تدفع عنه الدية. من الذي يدفع الدية؟ تدفعها من؟ عاقلته، سواء كان الصبي مميزا أو غير مميز، مميز ولا مش مميز. وعلامة البلوغ هي الاحتلام أو إنبات الشعر، فإذا لم يظهر عليه علامة من تلك العلامات فقيل 15 سنة وقيل 18 حولا كما هو المقرر في المذهب. طيب، إذا دية الصبي في عمده تكون على من؟ على العاقلة. ثم أشار بقوله هنا إن كان ثلث الدية فأكثر، إن كان ثلث الدية فأكثر، بمعنى إن كانت الدية التي عليه قد إيش بلغت ثلث الدية فأكثر. شيء ثلث الدية دائما 33 وثلثون. إذا كان ما جناه الصبي في الجروح مثلا بلغ 33 وثلث، فما فوقه في الدية على من؟ العاقلة. وإذا كان أقل من هذا المقدار فهي في ماله، فهي إيش؟ في ماله. إذن لو قتل نفسا على من تكون الدية؟ على العاقلة. لو جرح جرحا مقداره 50 على من تكون الدية؟ على العاقلة. مقداره 40 على من تكون الدية؟ لو جرح جرحا مقداره 30 على من تكون الدية؟ في ماله. تمام. قال وتقتل المرأة للرجل والرجل بها ويقتل لبعضهم من بعض في الجراح. نعم، تقتل المرأة بالرجل ويقتل الرجل بها، بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهي نفس مسلمة، فإذا قتلها رجل فيقتل بها عمدا إلا إذا عفى أولياؤها، وهذا هو رأي الجمهور خلافا لطائفة شذت من الناس. وكذلك إذا قتلت رجلا مسلما يجب أن تقتل، وهذا بإجماع الأمة لم يخالف فيه أحد من الناس. وكذلك الجروح إذا جرحت عمدا جرحت قصاصا فيما يكون فيه القصاص، وأما الجروح التي لا قصص فيها فعليها الدية. وهكذا إذا جرحها الرجل يقتص منه في ما يجوز فيه القصص، وما لا يجوز فيه القصص ففيه الدية. قال ولا يقتل حر بعبد ويقتل به العبد. لا يقتل حر بعبد لعدم التكافؤ. لماذا؟ لأن العبد أدنى من منزلة الحر، ولذلك إذا قتل حر مسلم عبدا مسلما فماذا على هذا الحر؟ المسلم هل يقتل بسبب قتله للعبد؟ لا، لكن ماذا عليه؟ عليه أداء قيمة هذا العبد، عليه إيش؟ يقوم العبد ويؤدي قيمته، لأن المسألة فيها خلاف، هل العبد تؤدى عنه الدية ولا تؤدى عنه القيمة؟ والراجح أنه تؤدى عنه القيمة، يقوم، والقيمة قد تكون أقل من الدية وقد تكون أكثر من الدية حسب الغلاء والرأس. طيب، إذن الحر عندما يقتل عبدا فهل يقتل به؟ لا، لهذا قضى جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما العبد إذا قتل الحر فإنه إيش؟ يقتل، فإنه يقتل لأنه أدنى مرتبة منه. قال: ولا يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر. لا يقتل مسلم بكافر، لماذا؟ لأن المسلم أشرف من الكافر، فإذا قتل مسلم كافرا فلا يقتل يعني عمدا، ولكن ماذا عليه؟ عليه ديته. وكذلك إذا جرحه لا يجرح قصاصا، وإنما عليه إيش؟ ديته، إن كانت الدية في الجرح معلومة أداها له، وإن لم تكن معلومة قدرت وقومت. أما الكافر إذا قتل المسلم فإنه يقتل، والدليل على أن المسلم لا يقتل بالكافر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. وخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى جمهور العلماء وقال يقتل المسلم بالكافر، وأدخل هذه المسألة تحت عموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم النفس بالنفس. ولكن يرد عليه بأن الآية مطلقة وقد قيدت بالحديث النفس بالنفس ما لم يكن القاتل مسلما والمقتول كافرا، وإلا فقد نص عليه الحديث. ولا بد من تقييد مطلق القرآن بماذا؟ بالحديث المقيد. قال: ولا قصاص بين حر وعبد في جرح. لا قصاص بين حر وعبد في جرح، أي إذا جرح الحر المسلم عبدا عمدا فإنه لا يقتص منه للعبد، سواء كان هو مالك العبد أو ليس مالك العبد. لكن ماذا عليه؟ عليه الدية، فإن كان الجرح ديته معلومة في الشرع دفع له ديته المعلومة في الشرع. ما هو الجرح الذي ديته معلومة في الشرع؟ كالجارفة والمأمومة والمنقلة و أيوة تماما. والجرح الذي ليس له دية معلومة في الشرع تقدر ديته ولكن لا يقتص من الحر للعبد. أما إذا وقع العكس، العبد جرح مسلما يقتص عمدا، يعني يقتص ولا لا؟ يقتص منه إلا إذا عفا ذلك الحر. قال: ولا بين مسلم وكافر. كذلك لا قصاص بين مسلم وكافر، فلو أن مسلما جرح كافرا عمدا فإنما عليه الدية فقط وليس عليه القصاص. لماذا؟ لعدم التكافؤ في الدين، ومن شروط القصاص التكافؤ في الدين والحرية كما سبق. قال انتهى تعالى: والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة. ما زال رحمه الله يتكلم في هذا الموضوع المتعدد الجوانب والذي يتعلق بالدية، ومما يدخل في هذا الموضوع هذه المسألة التي أشار إليها المؤلف، وهي مسألة ضمان ما أتلفته الدابة أو السيارة أو ما أشبههما. فإذا أتلفت الدابة شيئا، والشيء الذي تتلفه الدابة قد يكون نفسا تجرح إنسانا أو تقتله، وقد تتلف الدابة مالا، فالذي تتلفه الدابة أو السيارة إما أن يكون نفسا وإما أن يكون مالا، فضمان ما أتلفته الدابة يكون على السائق والراكب والقائد، أما السائق فهو الذي يسوقها من خلفها. يعني هذا يعني إيش؟ نعم. وأما القائد فهو الذي يقودها من أمامها، وأما الراكب فهو الذي يكون راكبا فوق ظهرها. فإذا اشترك الثلاثة كلهم في ذلك الفعل ضمنوا جميعا، اشتركوا جميعا، كل واحد منهم كان له سبب في الجناية فإنهم يضمنون. وأما إذا كان الواحد منهم هو الذي كان سببا في الجناية والباقي لا سبب له، فالمتسبب للجناية هو الضامن. إذا كان القائد مثلا هو الذي تسبب في جناية الدابة ولم يكن للسائق فعل، إنه ما ضربها ولا نخسها، إنما سار خلفها، والراكب أيضا ما أخذ اللجام ولا نخس ولا فعل شيئا، لكن القائد هو الذي قادها إلى ذلك الشيء الذي دهمته وأتلفته، فهنا يكون الضمان على القائد وحده. وقد يكون الراكب هو الذي تسبب حيث ضربها أو نخسها فوثبت برجلها على مال فأتلفته أو نفس فجرحتها أو قتلتها، يكون الضمان هنا على الراكب وحده. وقد يكون على السائق هو الذي نخسها، الراكب ما فعل شيئا والقائد ما فعل شيئا، هنا يكون الضمان على من؟ على السائق. وهكذا قد يكون الضمان عليهم جميعا إذا تسبب كل واحد منهم في ذلك الفعل، وقد يكون الضمان على الواحد منهم إذا كان هو الوحيد الذي تسبب بالفعل. وهكذا السيارة أيضا سائقها إذا أتلف بها مالا أو أتلف بها نفسا فعليه الضمان. أما ضمان النفس إن ماتت فهو الدية، وإن جرحت فقيمة الجرح، وأما ضمان المال فقيمة المال، فقد تصدم هذه السيارة جملا فتقتله فعليه قيمة الجمل، وقد تصدم بقرة فتقتلها فعليه قيمة البقرة، وقد تصدم نعجة فتقتلها فعليه قيمة النعجة، وهكذا. فراكب السيارة السائق هو الذي يتحمل، أما الراكب الذي لا يسوق فهذا لا تسبب له ولا فعل له. وكذا من دفع سيارة من خلف فأتلفت شيئا، دفعها من خلف هذا فأتلفت شيئا، فعلى من دفعها من خلف الضمان. وهذا معنى قوله هنا والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وضعت الدابة. بهذا حكم عمر رضي الله عنه على رجل أجرى فرسه، أجراه فقط، وقع على شيء فضمنه، ضمن أمير المؤمنين ذلك الرجل الذي أجرى فرسه، فكيف بمن كان راكبا أو سائقا أو قائدا؟ قال وما كان منها من غير فعلهم أو وهي واقفة لغير شيء فعل بها فذلك هدر. أما ما كان منها من غير فعله كأن تكون الدابة مربوطة في مكان ما، ويكون ذلك المكان مكانا تربط فيه الدواب، لا يربطها في وسط الطريق مثلا أو في محل يمر منه الناس، أن هنا يكون قد تسبب بذلك، لكن إذا ربطها في مكانها الذي تربط فيه أو في مكان عادة الناس يربطون دوابهم في ذلك المكان ثم صدمت شيئا أو اتلفت شيئا فلا شيء عليه، لأنه لا فعل له في ذلك. وهكذا السيارة إذا أوقفها الإنسان في موقفها فجاءت سيارة أخرى فدهمتها أو جاء إنسان يجري فاصطدم بها وارتضم بها لا شيء عليه، لكن لو أوقفها في مكان ممنوع الوقوف أو أوقفها في وسط الطريق فصدمت إنسانا آخر أي ارتضم بها دابة وارتضم بها إنسان فعليه القيمة وعليه الضمان، الدابة والسيارة وما أشبههما. ثم قال وما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد فهو هنر. ما مات بفعل ما مات من في بئر تماما ما من مات في بئر كان يحفره كان يحفر بئرا فتهدم عليه ولم يتسبب أحد له في ذلك أو سقط في بئر وكانت البئر محفورة في موضع آمن ما حفرت في الطريق، هذا إنسان حفر بئرا في أرضه يسقي بها جاء إنسان آخر فسقط فيها لا شيء عليه في ذلك، لكن لو حفر البئر أو حفرة مثل البئر في طريق الناس فمن سقط فيها فضمانه على من حفرها، لأنه حفر في غير موضعها في غير موضعها في مكان لا ينبغي له أن يحفر فيه البئر. وهكذا من كان يحفر بئرا استأجرت إنسانا ليحفر لك بئرا وفي أثناء الحفر تهدم عليه البئر فمات، فهل عليك من ضمان؟ لا ضمان عليه، لأنك لم تتسبب له في ذلك الفعل الذي مات به. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار، يقول العجماء أي الحيوانة العجماوات جرحها جبار إذا لم يكن قد تسبب صاحبها في ذلك الجرح، إذا العجماء جرحها جبار البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس في المعدن، لإنسان كان يحفر المعدن استأجره آخر أو كان يحفره بنفسه فساقطت عليه حجارة فإنه لا ضمان على من استأجره لأنه لم يتسبب له في ذلك. قال وتنجم الدية على العاقلة في 3 سنين وثلثها في سنة ونصفها في سنتين. قلنا فيما سبق بأن الدية المترتبة على القتل تارة تجب على الجاني نفسه في ماله وتارة تجب على العاقلة، أما الدية التي تجب على المال على الجاني في ماله فهي دية إيش؟ قتل العمد، فمن قاتل عمدا فالدية واجبة عليه في ماله إن رضي بذلك أولياء المقتول، أما إن أرادوا الدم فلهم ذلك إن أرادوا القصاص. وأما الدية الواجبة على العاقلة فهي دية الخطأ ودية شبه العمد اللي هي عند الجمهور وليس عند مالك رحمه الله، فدية شبه العمد ودية الخطأ هي على العاقلة، والعاقلة هم أقارب القاتل ونصراؤه الذين يعقلون عنه الدم، ولا تجب إلا على الموسر منهم والصحيح، أما المريض أو الأعمى أو ذو العاه فلا تجب عليه هذه الدية، إنما تجب على الصحيح الموسر منهم. هذه الدية التي تجب على العاقلة فالشرع لرحمته ويسره قد فرقها عليهم أقساطا يؤدونها في ظرف 3 سنين، كل سنة يؤدون منها ثلثا، كل سنة يؤدون منها ثلثا، إذا فالدية الواجبة على العاقلة تقسط على 3 سنين